بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا مما يتعلق بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. أورد رحمه الله تعالى آية الكرسي بتمامها لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف، وفيها من الأسماء والصفات ما سبق بيانه والتعليق عليه. وبعدما بين رحمه الله تعالى أن تلك الآية داخلة فيما وصف الله تعالى به نفسه، قال: ولهذا على اشتمالها على العلوم والمعارف وما يتعلق به صفات الباري جل وعلا، قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. من قرأ هذه الآية مراد بها آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه حافظ، لم يزل يعني مستمر ولا ينكف ولا يقربه، ولم يقربه شيطان حتى يصبح من ليلته تلك. هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود، كذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله. وأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى عيالا وحاجة فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته ثالثة فجاء يحث من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آخر ثلاث مرات تزعم فيها أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. هكذا قال له. قلت: وما هي؟ فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. إذا قول شيخ الإسلام في ليلة مراد بها أنه إذا أوى إلى فراشه فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. صدقك يعني في هذه المعلومة، ولكنه في أصله هو كذوب، ولذلك يقول النحاة: قد يصدق الكذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن هيثم من الهيثم فذكره، عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان عن ابن الهيثم فذكره، وقد روي عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا. إذن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى لم يكن من تلقاء نفسه، وإنما هو نص حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يزل عليك من الله حافظ، أي يحفظه من الشياطين. وقوله لم يزل عليك من الله حافظ، أي يحفظه من الشياطين وغيرهم. وفي رواية: إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الإنس ولا من الجن. وفي حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأها يعني آية الكرسي حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وفيه كلام. قول شيطان، الشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس، من شطن إذا بعد، عن اشتقاقه شيطان من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا هلك واحترق. وإذا جاء في القرآن حينئذ نقول هذا وذاك، يحتمل ويحمل على المعنيين. في هذا الحديث فضل آية الكرسي وعظم منفعتها وتأثيرها العظيم في التحرز من الشيطان، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم والمعارف. ولذلك إذا قرأها الإنسان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان، إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. مثل ماذا؟ مثل من يدخل النار بحال الشيطان. إذا رأيت من يتلبس بذلك فاقرأ آية الكرسي، إنها حينئذ تقلب الشأن عليه. أو يحضر المكاء والتصدية وتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه إلى غير ذلك من الأحوال الشيطانية، فأهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي. أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ساردا بعض الآيات المشتملة على بعض الأسماء، أسماء الباري جل وعلا الدالة على الصفات، وبعض الصفات التي جاء النص عليها. قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله وقوله يكون أحسن، دخل ما ذكر في سورة الإخلاص وفي قوله، يكون معطوفا على سورة الإخلاص وهو مجرور بفي. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أي هذه الأسماء الأربعة داخل في جملة الإيمان بالله جل وعلا. فمن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. وفي هذه الآية الكريمة أربعة أسماء. قوله هو الأول، هو أي الباري جل وعلا، وليس باسم له وإنما هو كناية عنه. قاعدة في لسان العرب أن الضمير يعتبر كناية وليس هو من المعارف، ليس هو من المعارف. وينتقض قول من يقول بأنه من أسماء الباري جل وعلا بما ذكرناه سابقا أنه ضمير، ثم أمر آخر يزاد على ما مضى وهو أنه جامد، بمعنى أنه لا يدل على معنى، ليس له معنى البتة. حينئذ نقول أسماء الباري جل وعلا كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، يعني البالغة في الحسن غايتها لما اشتملت عليه من المعاني. فأين المعنى الذي دل عليه لفظه هو؟ ليس فيه معنى البتة. حينئذ يبطل قول بأنه من أسماء الباري جل وعلا من جهتين. أولا قاعدة النحوية أنه ضمير والضمير كناية، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هو جامد هو الأمر الثاني، والجامد مراد به أنه لا يتضمن معنى، لا يتضمن معنى، ولذلك هو من المبنيات، يعتبر مبنيا. هو الأول هذا اسم من أسمائه تعالى، ورد في القرآن مرة واحدة في هذه الآية، وقابله بالآخر. والأول نقيض الآخر، يعني في لسان العرب الأول نقيض الآخر، ومعناه الذي ليس قبله شيء. معنى الأول هنا الذي ليس قبله شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكل شيء بعده. إذا كان كذلك الذي ليس قبله شيء بمعنى أن كل شيء بعده صدر عنه، بمعنى أن كل شيء بعده من الموجودات فهو صادر عنه وهو الخالق له، لأنه ليس ثم إلا خالق ومخلوق. فإذا كان هو الأول الذي ليس قبله شيء معناه أنه لم يسبق بشيء، ولذلك مر معنى أنه لم يلد ولم يولد. فإذا كان كذلك فكل مخلوق فهو صادر عنه لأنه ليس ثم خالق إلا الله عز وجل. فكل موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله تعالى، فهو الأول بذاته وأسمائه وبصفاته وأفعاله. فإذا قيل الذي ليس قبله شيء مراد به ليس قبله، ليس قبل ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وليس المراد الذات فحسب، وإنما الذات. ولذلك الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فكما أنها ثبتت له ذات ليست مخلوقة وهي واجبة الوجود، كذلك يتبع الحكم الأسماء والصفات والأفعال. إذن الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لم يسبقه شيء البتة. قال هنا: ومعناه الذي ليس قبله شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. حينئذ نقول هذا يصلح، وما سيأتي الآخر والظاهر والباطن هذا مما جاء الشرع بتفسيره. مر معنى القاعدة في فهم نصوص الأسماء والصفات أننا ننظر هل فسره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فإذا كان كذلك حينئذ المرجع إلى ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعارض حينئذ يكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فيكون ثم حقيقة شرعية لللفظ. فإذا كان كذلك فلا عدول عما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الاسم أو لتلك الصفة. فإن لم يكن حينئذ رجعنا للقاعدة السابقة وهي الاعتماد على لسان العرب في فهم تلك النصوص. هنا الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هذه الأربعة الأسماء تفسر بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يذكره العلماء حينئذ نقول هذا إن كان شرحا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا حينئذ لا إشكال فيه. وأما زيادة لفظ آخر يغاير المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعول عليه البتة. لماذا؟ لأنه يعتبر اجتهادا في مقابلة النص، فثبت الاسم وثبت تفسيره في الشرع، فإذا جاء عالم بلفظ لا يدل على المعنى الذي دل عليه الشرع حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. الله تعالى أخبرنا بأنه الأول وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فلا عدول عن ذلك البتة. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. قال الخطابي: الأول هو السابق للأشياء كلها، وكذلك هذا لا ينافي الذي ليس قبله شيء، لأننا قلنا ليس قبله شيء معناه ماذا؟ أن كل أثر في الوجود فهو صادر عنه جل وعلا، وهذا معنى كلام الخطاب هنا. هو السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، الكائن يعني الموجود، الموجود الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه. وقال الفراء: قوله عز وجل هو الأول يريد قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء على المعنى السابق، فهو سبحانه أول ليس له بداية، حينئذ يكون هذا موافقا للمعنى السابق. وأما ما عبر به بعضهم عن الأول بالقديم فهذا قلنا كما سبق أنه ليس من أسماء الباري جل وعلا القديم، وإنما ذكره من ذكره من باب الإخبار لا من باب الأسماء. وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله تعالى، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه. لماذا؟ لأنه لم يرد، وإذا لم يرد يكفي أن نرد الاسم، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه بذلك. ثم من حيث المعنى أسماء الباري جل وعلا لابد أن تكون مشتملة على معنى حسن، بل هو أحسن للآية السابقة لله الأسماء الحسنى. ثم إن كان اللفظ له معنى حسن ومعنى ليس بحسن حينئذ لا يصح إطلاقه بمطلقه على الباري جل وعلا، فلابد من النظر فيه. ولما احتمل للمعنيين قدم الحقيقي والنسبي كما سيأتي حينئذ نقول لا يجوز أن يعتبر اسما، وإنما إذا ذكر من باب الإخبار فيراد به الإخبار بالمعنى الصحيح، المعنى اللائق به الباري جل وعلا الذي يوافق قوله الأول. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يذكرون القديم، لم يقولوا الأول، لأن من ذكر القديم أراد به أنه ليس قبله شيء، حينئذ نقول هذا المعنى جاء اللفظ الدال عليه بلفظ أحسن مما ذكرته، وهو ماذا؟ وهو الأول، فلا عدول عما سمى الله تعالى به نفسه، وما أردته من معنى حينئذ نقول لا نعدل عما جاء به الشرع إلى ما ذكرته. ولأن القدم ينقسم إلى قسمين، قدم حقيقي ويسميه بعض القدم المطلق، وقدم النسبي. قدم نسبي حقيقي ونسبي. فالقدم الحقيقي وهو المطلق يعني مطلق من الزمن، فهو قدم على جميع الأشياء، هو الذي لم يسبقه عدم، لم يسبقه عدم، يسمى قدما ماذا؟ حقيقيا. قدم الحقيقي الذي لم يسبقه عدم، وهذا قد يقال بأنه قريب من معنى الأول الذي جاء في النص السابق. والنسبي، القدم النسبي هو قدم المخلوقات على بعض، يعني باعتبار ما بعده، وقد يكون مسبوقا بما قبله كذلك. فأبوك مثلا قديم باعتبارك أنت، وأنت قديم باعتبار ابنك، وهكذا. فالمخلوقات باعتبار ما بعدها نقول هذا قديم، هذا قديم. أما باعتبار ما يسبقها أو لا، هذا لا يكون مرادا هنا. إذن القدم لما كان بهذين المعنيين، تارة يفسر بالقدم الحقيقي، وقد يقال بأنه قريب من المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأول، وشامل القدم النسبي الذي لا ينفي أسبقية شيء على الموجود أو على المخلوق. حينئذ نقول لما احتمل المعنيين امتنع إطلاقه على الباري جل وعلا من باب الإسمية، من باب الإسمية. والنسبي هو قدم المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، عاد كالعرجون القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون، أنتم وآباؤكم الأقدمون. إذن هذا نسبي يعني باعتبار ما بعده. والأصل والقاعدة هنا أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه الحسنى، يعني لما اشتملت على المعنيين قد يقول قائل إذن باعتبار المطلق ندخله في أسماء الباري جل وعلا. قل لا، لا يصح. لماذا؟ لأنها صارت موهمة، صارت موهمة، ولا يوجد اسم من أسماء الباري جل وعلا ما هو موهم لنقص. وهنا القدم النسبي هذا نقص، لأنه لا ينفي أسبقية شيء على الباري جل وعلا، فلذلك امتنع إطلاقه عليه سبحانه وتعالى. إذن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، كمال القدم الحقيقي هنا والمطلق، ونقص وهو القدم النسبي لم تدخل بمطلقها في أسمائه الحسنى، لأنه هو الذي يمكن أن يناقش فيه، وليس القدم النسبي. هذا قطعا أنه ليس مرادا، وإنما هل نطلق القديم باعتبار المعنى الكامل فيه أو لا، هذا الذي فيه الكلام، وليس المراد ماذا؟ أنه بالمعنى النسبي، لأن هذا قطعا لا خلاف بأنه لا يجوز إطلاقه على الباري جل وعلا. لماذا؟ لأنه لا ينفي أسبقية شيء عليه جل وعلا، وإنما النظر في القديم بالمعنى المطلق، أو النظر في القديم بالمعنى الحقيقي، هذا الذي يأتي فيه الكلام، هل نطلقه على الباري جل وعلا باعتباره اسما أو لا. نقول لا نطلقه على الباري جل وعلا. لماذا؟ لسببين: الأول عدم الدليل، ثانيا لأنه يحتمل المعنى المقابل للمطلق وهو موهم للنقص. وسبق أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وعليه سوغ بعضهم أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، إذن التسمية ممنوعة قطعا. وأما الإخبار فهذا فيه أخذ وعطى بين أهل السنة والجماعة. قال في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائما الإحسان. وهو القديم، إذن أطلق القديم باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه خبرا عن الباري جل وعلا. وابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرنا مرارا يريان أنه يمكن أن يطلق اللفظ ولو لم يرد، ترد المادة في الكتاب والسنة، وإنما ينظر إلى المعنى، فإذا كان المعنى صحيحا حينئذ جاز الإخبار به عن الباري جل وعلا. وهنا القديم بالمعنى القدم المطلق والحقيقي صحيح أم لا؟ من حيث المعنى صحيح، ودل عليه لفظ الأول، حينئذ سمي أو أطلق على الباري جل وعلا من باب الإخبار، أطلق عليه القديم. وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائما الإحسان. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بقوله الذي ليس قبله شيء. هنا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء النص الأول، الأول هذا ثبوتي أو سلبي؟ ثبوتي قطعا كذلك، ثبوتي الأول لم يتقدم حرف السل، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بماذا؟ ليس قبله شيء، فسره بماذا؟ بالسلب. لماذا؟ نقول فسر الإثبات بالنفي، عرف فسر الإثبات بالنفي، الإثبات الذي هو الأول، فسره بالنفي الذي قوله ماذا؟ ليس قبله شيء، فسر الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية، جعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. لماذا؟ لتوكيد الأولية، يعني من باب التوكيد، لتوكيد الأولية، لأن المتبادل إلى الذهن في الأول أنه ماذا؟ أنه جاء أولا، نقول جاء زيد أولا، إذن ظاهر اللفظ ماذا؟ أنه متقدم على غيره، أو لا؟ نقول جاء زيد أولا، حال كونه أولا، حينئذ نقول ظاهر اللفظ أنه لم يتقدمه شيء. لكن لو قلت جاء زيد أول ولم يأتي قبله أحد، جملة ولم يأتي قبله أحد دل عليها لفظ أول، لكنها من باب ماذا؟ من باب التوكيد، من باب التوكيد. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات بالنفي بالسلب لتوكيد الأولية، يعني أنها مطلقة، فهي ليست أولية إضافية، فيقال هذا أول باعتبار ما بعده، وفيه شيء آخر قبله، فيه شيء آخر قبله، فصار تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم على أنها أولية مطلقة. إذن يكون من باب التوكيد للأولية، لأن اللفظ من حيث هو قد يحتمل في لسان العرب، إذا قل جاء زيد أولا يعني لم يتقدمه شيء، لكن يحتمل أن يكون ثم ما تقدمه باعتبار آخر، يكون هو جاء بسيارة غير جاء بمركوب آخر. حينئذ نقول إذا قيل ولم يسبقه أحد أو لم يأتي أحد قبله، نقول هذا تأكيد على أن هذه الأولية لم يسبقه فيها أحد البتة، صار من باب التوكيد. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات بالنفي لتوكيد الأولية، فهي ليست أولية إضافية باعتبار ما بعده، لا، وإنما باعتبار ما سبق وباعتبار ما بعده. قوله والآخر، وهو اسم من أسمائه جل وعلا يقابل الأول، وهل هما متلازمان أو لا محل خلاف. متلازمان بمعنى ماذا؟ أنه لا يذكر الأول كالضار والنافع، ضار والنافع، بعض أسماء الباري جل وعلا مقترنة، بمعنى لا يذكر الأول دون مقابله، فلا يقال الضار ويسكت، ولا يقال النافع فيسكت، وإنما يقال ماذا؟ الضار النافع، الضار النافع. هل الأول والآخر من هذا القبيل؟ قيل الأول لابد من ذكر ما يقابله وهو الآخر، وقيل بالعكس، الآخر اسم من أسمائه تعالى ورد مرة واحدة في هذه الآية القرآن، وهو خلاف الأول، العكس نقيضه، ومعناه الذي ليس بعده شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فله حقيقة شرعية. قال الزجاج الآخر هو المتأخر عن الأشياء كلها، معنى صحيح أو لا؟ معنى صحيح، الآخر هو المتأخر عن الأشياء، هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها، هل هذا مناف للمعنى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن هذه التراكيب من باب الشرح، من باب الشرح، ولعله مر معنا هنا أو لا أدري أين، أن ما جاء عن الشارع من حيث اللفظ وكذلك عن السلف من حيث اللفظ، فشرحه لا يحتاج إلى ألفاظ توقيفية، كذلك يعني إذا أردت أن أبرز المعنى الذي دل عليه لفظ ورد الآخر ورد الأول وجاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء الذي ليس بعده شيء، عندما أشرح وأبين هذا المعنى نقول الألفاظ التي نشرح بها ليست توقيفية، كذلك، وإلا احتجنا إلى أن ابن عباس ماذا قال وشرح، حينئذ لابد أن نقول بالقول الذي قاله ابن عباس، فصار النقل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الشرح. نقول ما نقل في الكتاب والسنة لفظا وتفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا هذا توقيفي كما هو، لكن شرحه وتقريره وتوكيده هذا يحتاج إلى عبارات مختلفة، يحتاج إلى تنوع، يختلف اختلاف الأزمان ويختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، ف فتفسر لبعض طلاب العلم بما لا تفسر به لبعض العامة، كذلك المعنى واحد ولكنه يصاغ بعبارات أخرى، فلا نحتاج إلى أن نقول هذه اللفظة لم تأتي عن السلف، لا نحتاج أن نقول هذه اللفظة لم تأتي عن السلف. أقول هذا لأن بعضهم في مسألة الإيمان لما قيل أن الأعمال الظاهرة جنس بمسمى الإيمان قال هذا الجنس لم يرد عن السلف. نقول نعم لم يرد عن السلف، وإنما الذي ورد عن السلف ما هو؟ قول وعمل، على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل. طيب السلف ما ذكروا الجنس، نحن نقول هل زيادة لفظ الجنس في الحد أو في الشرح؟ بناء على ما تقرر، هل قولنا جنس المراد جنس العمل، هل المراد به الآن كلامنا في الجنسية هنا، هل زدنا على ما نقل عن السلف؟ اتفق السلف على إطلاق اللفظ هكذا، لكن جاء تفسيره وشرحه، حينئذ قولنا بأنه جنس نقول هذا في الشرح لا في التعريف نفسه، وما كان تعريفا حينئذ هذا لابد من نقله، ما تواطى عليه السلف فيجب أن نقف معه، وأما الشرح وبيان مراد السلف بذلك هذا لا يحتاج إلى توقيف. فإذا قلنا قدر مشترك بين الأحال هذا هو معنى الجنس، وإذا قلنا جنس المراد به ماذا؟ القدر المشترك بين الأحاد، يعبر عنه بماذا؟ بالجنس. حينئذ لا اعتراض على من قال بأنه جنس بأنه ماذا؟ بأنه لم يرد عن السلف، تنبه لهذا. نقول نعم لم يرد عن السلف، هل أحد قال من السلف أنه جنس؟ لا، نقول هذه اللفظة محدثة لكن من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرح، فتنبه لهذا. إذن قول الزجاج هنا الآخر هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها، يعني بعد الأشياء، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الخطابي الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق أو كذلك، وقال البيهقي الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده. إذن كالمعاني السابقة، وهذا كله في تفسير معنى الآخر يدل على عظمته جل وعلا وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره له جل وعلا بدليل بقائه بعده. قوله والباطن هذا كذلك اسم من اسمائه، وهو الاسم الثالث في هذه الآية، ورد مرة واحدة في هذا الموضع، ومعناه الذي ليس دونه شيء، الذي ليس دونه شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، كناية عن إحاطته بكل شيء، والمعنى أنه مع ظهوره وعلوه عز وجل فهو باطن، فلا تنافي بين الظهور وبين الباطن كذلك. طيب قال هنا إذن والآخر هذا المراد به كما قال خطاب الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وقال البيهقي الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده، هذا كما ذكرنا كله يدل على عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره له جل وعلا. قوله الظاهر هذا الاسم الثالث من أسمائه جل وعلا، ورد مرة واحدة في هذه الآية لكن المعنى ورد مرارا، لأن المراد به العلو الذاتي، ومعناه العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء، المراد الفوقية الذاتية، فيفسر بماذا؟ بالعلو الذاتي. بدليل ماذا؟ بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ الظاهر مأخوذ من الظهور، ظهر على كذا بمعنى على عليه، فيصير حينئذ الظاهر والعلو مترادفان، أو العلي من أسماء جل وعلا يكون فيه معنى الترادف، إلا أن العلي يفسر بماذا؟ بعلو الذات والصفات، يعني يدخل فيه المعاني الثلاثة للعلو، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظاهر هنا المراد به أحد أنواع العلو وهو العلو الذاتي. قال هنا معناه العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته جل وعلا، فوق كل شيء، فالظهور هنا هو العلو والفوقية، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلو عليه، يعني على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيرهم. ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، ظهر عليه يعني غلبه، لا يصح، لأنه قابله بقوله: وأنت الباطن، وأنت الباطن. المراد بالباطن هنا القرب العام الذي يفسر به بالعلم كما سيأتي، لأنه قابله بقوله: وأنت الباطن. قال ابن جرير: هو الظاهر على كل شيء دونه، ظاهر يعني بذاته، يعني معنى ظهر كما ذكرنا ظهر على الشيء أي على عليه، وسيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى: وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. إذن الظاهر المراد به هنا الظهور بذاته جل وعلا، أو شيء تقول العلو الذاتي، ولا يعمم بأن المراد به علو الصفات وعلو الذات، وإن ذكر بعضهم هذا المعنى لكن ينافيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد به الفوقية. قوله الباطن اسم من أسمائه تعالى، ورد مرة واحدة في هذه الآية، ومعناه الذي ليس دونه شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، والمعنى أنه مع ظهوره وعلوه عز وجل فهو باطن، فلا تنافي بين ماذا؟ بين كونه عاليا بذاته وبين كونه قريبا من عباده بعلمه، تنافيا، ليس بينهما تنافي، ليس بينهما تنافي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالبطون حينئذ يكون بمعنى القرب، بمعنى القرب، والمعنى المراد القرب العام من المخلوقات، وليس هو القرب الخاص الذي يكون خاصا بالمؤمنين. والقرب العام من المخلوقات يكون بالإحاطة والعلم والقدرة، والقرب الخاص من أوليائه يكون بنصرهم وتأييدهم وسماع دعائهم وإجابتهم وتوفيقهم وتسديدهم، يعني المعية الخاصة، قريبا من معنى المعية الخاصة. إذن الباطن يفسر بمعنى القرب، والمراد به القرب العام الذي يفسر بالعلم والإحاطة والشمول. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، وهما الأول والآخر، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه. أزلية يعني لم يزل، لم يزل، كلمة منحوتة من لم يزل، وهي بمعنى الأول، بمعنى الأول. أبديته هذا بمعنى الآخر. واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن، لعلوه يعني الذاتي. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء، هكذا قال. فسره حينئذ بالعلو الذاتي، فوقيته وعلوه على كل شيء، وهذا لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون منافيا للاستواء، لأن هذا عام، وأدلة الاستواء خاصة، حينئذ لا تعارض بين عام وخاص، فهو فوق كل شيء وفوق عرشه. ولذلك عندنا العلو علو عام فوق المخلوقات كلها، وعلو خاص وهو استواءه على عرش، فلا تنافي بين الموضعين. قال هنا: ومعنى الظهور يقتضي العلو، هكذا قال ابن القيم، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة، يعني التي تفسر بالعلم والقدرة والشمول ونحو ذلك. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، ليس عاما، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته، هكذا حمله رحمه الله تعالى، وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقال في موضع آخر: الكلام على هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هي أركان العلم والمعرفة. يعني ما هي الثمرة من إثبات هذه الأسماء بالمعاني المذكورة؟ قال هي أركان المعرفة، هي أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفته إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، يعني أن يعلم ما دلت عليه هذه الأسماء الأربعة كغيرها من الأسماء، وأن يقف ويتدبر ويتفكر في المعاني التي دلت عليها. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن لك أنت أولا وآخرا أيها المخلوق، لك أول ولك آخر، وظاهرا وباطنا، بل كل شيء يعني من الموجودات فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر، فلها أول ولها آخر. أليس كذلك؟ خطرة لها أول ولها آخر، تنتهي، لم تكن ثم كانت، هذا معنى أوليتها، ثم كانت ثم زالت عدمت، أليس كذلك؟ فكل شيء من الموجودات حتى النفس له أول وله آخر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ثم قال كلام السابق: ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، يعني قرب الخاص، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، أول والآخر والظاهر والباطن، فيها إحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. يعني الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان كله من مبدئه ومنتهى، فإذا تصور بأن الزمن له مبدأ وله منتهى، فالله تعالى سابق أول وكذلك آخر. فلو تصور أن للزمان مبدأ فالله عز وجل هو أول أي قبل ذلك، ولو تصور أن للزمان انتهاء فإن الله تعالى هو آخر أي بعد ذلك. قال: فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. ثم قال: فما من ظاهر إلا والله فوقه، ما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. ثم قال: فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، لكن بالتأمل لما ذكره سابقا رحمه الله تعالى، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، وكلها خبر عن مبتدأ واحد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أسماء أربعة أخبار، والمبتدأ واحد، مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف. هو الأول، هو هذا مبتدأ، الأول هذا خبر، والآخر هذا عطف على الأول، والظاهر عطف على الأول، والباطن عطف على الأول. حينئذ هي أخبار، الأول خبر معنى واصطلاحا، والثاني خبر معنى لا اصطلاحا. الأول خبر معنى واصطلاحا، يعني عند النحاة يعربونه ماذا؟ خبرا للمبتدأ هو، والآخر هذا من حيث المعنى هو خبر، لكن في الإعراب لا يعرب خبرا، وإنما يعرب ماذا؟ الواو حرف عطف، والآخر اسم معطوف على الأول، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ولا يقال بأنه ماذا؟ بأنه خبر. قال: خبر عن مبتدأ واحد لكن بواسطة حرف العطف، والإخبار أو الأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف عطف. يعني أيهما أقوى من حيث اللغة العربية؟ هذه فائدة لغوية. لو قيل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أو هو الأول الآخر الظاهر الباطن، إذا كان بالواو أقوى من حيث الدلالة، حيث الدلالة. قال هنا: فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هي أخبار متعددة بدون حرف عطف. لكن أحيانا تأتي أسماء الله وصفاته مقترنة بواو العطف كالآية التي معنا، وفائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، أصله ثابت، كأن الأصل في الخبر ما هو؟ الأول، ثم جاء الآخر كالتوكيد له، وجاء الظاهر كالتوكيد له، وجاء الباطن كالتوكيد له، حينئذ نكون الأول كالأصل. ثانيا إفادة الجمع، ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف. أرأيت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى، أعلى ربك، قال الذي خلق فسوى، ها، والذي قدر فهدى، تعددت الأوصاف. هل تعدد الأوصاف يستلزم تعدد الموصوف؟ الجواب لا، إذن لا يلزم ذلك، فالأعلى الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، هذا هو الأصل، جاء زيد عمرو، عمرو ليس هو عين زيد، ليس هو عين زيد، لماذا؟ لأن الأصل في مجيء الواو هنا بالحروف العطف على جهة العموم أن الثاني مغاير للأول. الجواب: المغايرة تارة تكون بالأعيان، عين على عين، وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير، وهذا كذلك تغاير، تغاير أوصاف، والأول تغاير أعيان، على أن التغاير قد يكون لفظيا غير معنوي، لكن هذا لا يقع في الكتاب والسنة. يعني المغايرة حرف العطف يعطف العين على العين، إذن العين متعددة، ويعطف الوصف على الوصف والعين واحدة، ويعطف اللفظ على اللفظ والمعنى واحد، هذا لا وجود له في الكتاب والسنة، لأنه يعتبر من الحشو، وذكر ذلك ابن تيمية في الإيمان الكبير أنه لا وجود له. يمثلون لذلك بقول الشاعر: فألف قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، ما معنى المين؟ هو الكذب. إذن العطف ماذا استفدنا منه؟ عطف لفظ على لفظ، هل فيه زيادة معنى؟ الجواب لا، والكذب هو المين، والمين هو الكذب، هذا يسمى ماذا؟ عطف لفظ على لفظ، المعنى واحد والمصدق واحد، حينئذ نقول هنا مغايرة لكنها في اللفظ فحسب. وأما الأصل الكثير في لسان العرب فهو عطف عين على عين، أو اتحدت العين لكن يكون فيه عطف ماذا؟ صفة على صفة. فالمين هو الكذب، ومع ذلك عطفه عليه لتغاير اللفظ والمعنى واحد، حينئذ نقول هذا لا يرد، قد يرد في لسان العرب لكن في الكتاب والسنة لا وجود له، لأنه يعتبر من الحشو. فالتغاير إما عيني أو معنوي أو لفظي، فلو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد، فالتغاير جاء زيد وبكر وعمر، تغاير عيني يعني الذات. ولو قلت جاء زيد الكريم والشجاع والعالم، تغاير وصف، جاء زيد الكريم والعالم والشجاع، فالتغاير معنوي. ولو قلت هذا الحديث كذب ومين، تغاير لفظي. واستفدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله تعالى، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، وكل اسم دل على معنى، إذن أربعة أسماء وأربع صفات، أو لا هكذا نقول؟ أربعة أسماء وأربع صفات، لأن كل اسم هذا من حيث ثبوت اللفظ هو اسم، ومن حيث ما دل عليه هو وصف، إذن اسم ووصفة، الأول اسم وصفة، والآخر اسم وصفة، والظاهر اسم وصفة، والباطن اسم وصفة، واستفدنا منها خمس صفات، أربعة أو خمس، بقي الآية يعني وهو بكل شيء عليم، هذه خامسة. واستفدنا منها خمس صفات: الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وعموم العلم. واستفدنا من مجموع الأسماء الإحاطة، إحاطة الباري جل وعلا بكل شيء زمنا ومكانا، إحاطة الباري جل وعلا بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف ماذا؟ زيادة صفة. يعني اللفظ المركب اسم واسم يدل على صفة لا يدل عليها الاسم بمفرده، لا يدل عليه الاسم بمفرده. لو قيل الأول فقط ولم يقل الآخر، حينئذ دل على الإحاطة باعتبار ماذا؟ لم يسبقه شيء، ولم يدل على ماذا؟ على أنه ليس بعده شيء. لكن إذا اقترنا دل على معنى ثالث، على معنى ثالث. إذن استفدنا من مجموع الأسماء التركيب الأربعة إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة. ونذكر ما ذكرناه سابقا، إذا قيل هل هذه الأسماء متلازمة بمعنى أنك إذا قلت الأول تعين أن تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض؟ شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن بينها تلازم، إذا قلت الأول لزم أن تقول الآخر، والعكس بالعكس، فإذا قلت الأول فقول الآخر، وإذا قلت الظاهر فقول الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. وأيضا لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله عز وجل المقابل له، إن نظر إلى هذا المعنى أو كذلك. فإذا قلت الأول حينئذ تقول الآخر، لأنه لا يتم المعنى الأول إلا بذكر الآخر، ولا يتم معنى الآخر إلا بذكر ماذا؟ مقابله، وهو الأول. والخطب سهل في هذه المسألة. وقيل الأول والآخر غير متلازمين، والظاهر والباطن متلازمان، ظاهر باطن متلازمان، هذا واضح بين. أما الأول والآخر هذا محل نظر، يعني من رأى أنهما متلازمان وهو أولى، ومن رأى أنهما غير متلازمين فلا إشكال. وهو بكل شيء عليم، هذا فيه إثبات متعلق العلم، فيه إثبات متعلق العلم، هو كل شيء. وشيء هنا ما يصح أن يعلم واقعا أم لا، لأن علم الله تعالى يتعلق بالموجود وبالمعدوم، وكذلك يتعلق به بالمستحيل. حينئذ قوله شيء هل يصدق على الموجود فحسب، أم أنه يشمل كل ما يمكن أن يعلم الثاني؟ فكل ما صح أن يعلم صح إطلاق لفظ الشيء عليه، فإذا جاء في التركيب الشرعي حمل على هذا المعنى العام. ففيه إثبات متعلق العلم وهو كل شيء، وشيء هنا ما يصح أن يعلم واقعا أم لا، ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، مقدورا أو غير مقدور، مقدورا أو غير مقدور. غير مقدور هذا كالمستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كذلك هذا علم أم لا؟ علم لكنه مستحيل. هل تعلق به علم الباري جل وعلا؟ قل نعم، مع كونه مستحيلا لن يقع. فإذا كان كذلك حينئذ نعمم متعلق العلم بما ذكرنا. وهو بكل شيء عليم، عليم جاء على بناء فعيل، وهذا كما قلنا مرارنا هو للمبالغة، ومعنى المبالغة كثرة المتعلقات، وليس المراد أنها لم توجد كما هو الشأن في الإنسان أو البشر أو المخلوق، قل لا، المراد بها كثرة الأحاد، وهي كذلك في شأن الباري جل وعلا. إذن عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من الصفات الذاتية، وكذلك صفة الذات كالسمع والبصر، كذلك يعني لم يزل ولا يزال متصفا بصفة العلم. وهذا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الفعلية بمعنى أنها متعلقة بالمشيئة. هل صفة العلم متعلقة بمشيئة الباري جل وعلا بمعنى أنه يكون عالما في وقت دون وقت؟ جواب لا، إذن هو من الصفات الذاتية. وهذه الصيغة هنا وهو بكل شيء عليم، بكل شيء من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا. عند الأصوليين بعض المسائل يذكرونها من باب ماذا؟ تقسيم، عموم دخله التخصيص وعموم لم يدخله التخصيص، يسمى ماذا؟ يسمى المحفوظ. هذه من الأمثل، وهو على كل شيء قدير، كل ما يأتي من الألفاظ العموم هنا فهو على عمومه بمعنى أنه لم يدخله تخصيص. فهذه الصيغة هنا من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، وهذا العموم يشمل ماذا؟ يشمل أفعاله جل وعلا، عليم بها، يعلم ما يفعل، نعم لا شك، وأفعال العباد قبل أن يفعلوها وأثناء فعلها وبعد أن يفعلوها، وهو عام، والكليات والجزئيات كذلك يعلمها، نعم يعلمها. إذن العموم هنا يشمل أفعاله جل وعلا، ويشمل أفعال العباد من طاعات ومعاصي، ويشمل الكليات والجزئيات. وهنا نعمم، هذا مذهب السنة والجماعة، لأن بعض البدع يخالف في بعض هذه المسائل. فيعلم ما يقع وما سيقع في المستقبل، ويشمل الواجب والممكن والمستحيل. فعلم الله تعالى واسع شامل محيط لا يستثنى منه شيء، ويعلم الواجب والممكن والمستحيل. علمه بالواجب مثل ماذا؟ كعلمه بنفسه كذلك، هذا علم بواجب، علم بصفاته جل وعلا، هذا علم واجب، وبما له من الصفات الكاملة. وأما علمه بالمستحيل فمثل قول تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يتصور وجود آلهة لهذا الكون؟ الجواب لا، لكن لو وجد لفسدت السماوات والأرض، هذا علم أو لا؟ هذا علم كذلك، تصورتم؟ لو وجد لهذا الكون آلهة فسدتا كذلك، نقول فسدتا مترتب على وجود إلهين فأكثر، هذا علم وتعلق به علم الباري جل وعلا. هل هذا من الممكن بمعنى أنه يوجد؟ الجواب لا، هذا من قبيل المستحيل، فتعلق به علم الباري بدليل أنه أخبرنا بذلك. وقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون، إذا من قبيل المستحيل، وتعلق علمه به، ولذلك قال: ولو اجتمعوا له، قال لن يخلقوا ذبابا. وأما علمه بالممكن فكل ما أخبر الله به عن المخلوقات فهو من الممكن، يعلم ما تسرون وما تعلنون. إذن علم الله تعالى محيط بكل شيء، ودلت هذه الآية على إثبات أربعة أسماء وخمس صفات، وإن شئت زدت الصفة السادسة التي تدل على الإحاطة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل هذا فعل أمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن التوكل واجب، توكل واجب، وهو عبادة قلبية متعلقة بالباري جل وعلا دون ما سواه أو من سواه، وعليه فتوكلوا. وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا من تعليق الجواب على الشرط. حينئذ لا يقع المسبب إلا إذا تحقق السبب بكماله، لا يتحقق المسبب الذي هو الجواب إلا إذا تحقق الشرط والسبب بكماله. وهذه قاعدة في باب ماذا؟ في باب كل ما جاء في الشرع من تعليق شيء بشيء، فلا يوجد الشيء المرتب على الشيء إلا إذا وجد الشيء بكماله. فإذا قيل: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، لم يضره شيء. متى؟ إذا قال: أعوذ بكلمات الله التامات. هنا القول المراد به القول التام، يعني اللفظ والمعنى، بأن يكون مستحضرا في قلبه ما دل عليه هذا اللفظ. يرد السؤال هنا: قد يقوله ويضره شيء، أين الخلل؟ ها، أليس كذلك؟ قد يقوله مرارا ها ويضره شيء وأشياء، صحيح أو لا؟ قد يقع أو لا يقع؟ يقع هذا. فحينئذ نقول قوله هنا ناقص، فالمانع فيه هو لا في السبب الذي رتب عليه ذلك المسبب. فإذا قرأ آية الكرسي عند نومه إذا أخذ مضجعه ونام إلى الظهر، هذا بال الشيطان على أذنيه. طيب هنا مر معنى أنه لم ها لا يزال الله عز وجل حافظا له ولا يقربه شيطان،

على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، هذا حقيقة شرعية. أما المعنى اللغوي فهو أعم، تفويض. فإذا وكل شيء شيئا حينئذ نقول التفويض حاصل ولا يشترط فيه الأخذ بالأسباب، هذا في المعنى اللغوي. أما في الشرع فلا، ولذلك قال فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. الحركة يقصد به ماذا؟ كسب والعمل. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. والتوكل قسم إلى قسمين: الأول توكل على الله، فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، بل هو شرط في صحة الإيمان. والثاني توكل على غيره سبحانه، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توكل على غيره: الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات، طواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إذا فوض أموره إلى الأموات مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، الأموات والأحياء مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهو شرك أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى، وهذا معنى الشرك الأكبر. إذن الأول التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا شرك أكبر. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر. يعني يحصل ماذا؟ يحصل اعتماد القلب على سبب، هذا السبب يقدر. الفرق بين هذا وذاك أن السابق لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. هذا يقدر عليه البشر لكنه اعتمد عليه، فوض أمره إليه، نقول هذا ماذا؟ هذا شرك أصغر. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن الاعتماد على الأسباب شرك أصغر. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، هذه الوكالة التي تكلم عنها الفقهاء، وكالة جائزة لكن هي سبب، حينئذ إن اعتمد عليها دخلت فيه الثاني، وإذا كان كذلك الأسباب حينئذ لا يعتمد عليها، لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله تعالى وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، وأفادت إثبات صفة الحياة كاملة لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية من أسماء الله الحي، ومر معنا في آية الكرسي، وفيها من صفاته الحياة وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة، ففيها صفتان واسم. توكل على الحي هذا اسم دل على الحياة الكاملة، قال الذي لا يموت هذا نفي سلب دل على ماذا؟ على كمال ضده، على كمال ضده. ولذلك نقول لا يقال، كذلك تنبيهنا، لا يقال توكلت على الله ثم على فلان، قلت على الله ثم عليك، هذا لا يجوز شرعا، يجازه بعضهم لكن الصحيح أنه لا يجوز. التوكل عمل قلبي وعبادة قلبية، فلا يسوغ التوكل إلا على الله عز وجل، فعليه وتوكلوا، على الله توكلت إلى على غيره، حينئذ اللفظ والمعنى مختصان بالباري جل وعلا. وإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز أن يقال توكلت على زيد أو توكلت على الله ثم عليك، وهذا الجمع بينهما ممنوع، إذ الآيات دلت على اختصاصه بالباري جل وعلا. قال المصنف: قوله وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من أسماء الباري جل وعلا وصفتان، حكيم دل على الحكم والحكمة، والخبير دل على الخبرة. قوله الحكيم، الحكيم والحكم بمعنى الحاكم، عندنا الحكيم وعندنا الحكم، بمعنى الحاكم وهو القاضي، لأن الحكيم فعيل ودخلت عليه أل، وله نظر من حيث صيغة ومن حيث دخول أل عليه. فالحكيم والحكم بمعنى الحاكم وهو القاضي اسم فاعل من الحكم، فهو فعيل بمعنى فاعل، إذن حكيم بمعنى اسم الفاعل كالقاضي، أو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل محكم. إذن حكيم فعيل، وفعيل يأتي بلسان العرب بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول كذلك، ويأتي بمعنى اسم الفاعل من صيغة فاعل، ويأتي اسم فاعل من صيغة مفعل، هذا وذاك. إذا احتملت الصيغة هذه المعاني الثلاث أو معنيين حينئذ نحمل اللفظ على جميع معانيه، على جميع معانيه، فنقول الحكيم بمعنى الفاعل وبمعنى المفعل، بمعنى القاضي وبمعنى المحكم للأشياء والمتقن لها. قال الزجاج: والحكم والحاكم بمعنى واحد، وأصل حاكم في الكلام المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم. وحكمة الدابة سميت حكمة لأنها تمنعها من الجماح، هذا معنى. وقيل الحكم ذو الحكمة يعني صاحب الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، سيأتي أنها وضع الأشياء في مواضعها مع اعتبار غاياتها المحمودة. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. والحكيم يجوز أن يكون بمعنى الحاكم مثل قدير بمعنى قادر. وقيل الحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا، ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. إذن الحكيم والحكم إما بمعنى القاضي وإما بمعنى المحكم للأشياء، وكلاهما مرادان هنا. فيأتي الحكيم بمعنى الحكم وهو الحاكم القاضي وهو مأخوذ من المنع، ويأتي كذلك بمعنى الحكمة وسيأتي بحثها. وورد الحاكم بصيغة الجمع في 5 آيات، منها قوله تعالى: ليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حاكمين جمع حاكم، والحاكم من أسمائه جل وعلا. وعد بعضهم الحكم اسما من أسماء الله تعالى، كما في قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، ومدارها على معنى واحد، وورد في آية واحدة فقط، وجاء ذكره في تعداد الأسماء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الضعيف المشهور. ومن أسمائه تعالى الحكيم، وورد في 94 آية، منها ما ذكره المصنف هنا، وقوله: والله عزيز حكيم، وقوله: هو الحكيم الخبير. قال ابن جرير في تفسيره قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، قال: فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه، إذن لا قاضي، حكم بمعنى القاضي، ولا قائل أصدق منه. وقال القرطبي: والمعنى أفغير الله أطلب لكم حاكما، إذن بمعنى القاضي. وقال ابن كثير في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا. فهذه الأقوال كلها تدل على أن الحكيم بمعنى الحاكم، والحاكم بمعنى القاضي، وسمي قاضيا لأنه يمنع من التظالم. فقول الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري، لأن الحكم نوعان: حكم شرعي وحكم قدري. حينئذ إذا أطلق الحكيم وأريد به الحكم شمل النوعين، فلا حاكم إلا الله في الشرعيات، ولا حاكم إلا الله في الكونيات، حينئذ يكون الحكم متعلقا به هذين النوعين. أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني لا إلى غيره. وقال تعالى في آية أصرح من ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني لا إلى غيرهما. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل سبحانه لفصل القضاء بين العباد. إذن هذا بمعنى الحكم، ويشمل النوعين: الحكم القدري والحكم الشرعي، وهما داخلان في معنى الحكيم. والحكيم المحكم المتقن للأشياء، أحكم الشيء يحكمه فهو محكم، اسم فاعل من أفعله، اسم الفاعل من أفعله، يأتي على وزن مفعل: أكرم يكرم فهو مكرم، أحكم يحكم فهو محكم، فهو اسم فاعل. المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. حينئذ شمل لفظ الحكيم هذين المعنيين، فعليه يكون للحكيم معنيان، للحكيم يكون له معنيان، الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره كما مر، وكل منهما محكم من وجهين، يعني القدر والشرع، القدر فيه إحكام والشرع فيه إحكام، إحكامه من وجهين، إحكام كل منهما من وجهين، الأول وجوده على صورته المعينة، وجوده على صورته المعينة، يعني حكمة في كون الشيء على كيفيته وحاله التي هو عليها، كما لو قيل الصلاة 5 فروض في اليوم، لما كانت 5؟ لحكمة أو لا؟ نحن لا نعلمها، الحكمة قد نعلمها وقد نجهلها، لما كانت 5 صلوات في اليوم الليلة؟ حكمة أو لا؟ لحكمة قطعا. لما كان الحج مرة في العام في العمر؟ لما؟ قل لحكمة. لما كان شهر رمضان شهرا واحدا في السنة؟ لما كان 30 يوما؟ لما لا يزيد؟ لما لا ينقص؟ فكون الشيء على صورة معينة نقول هذه حكمته، هذه حكمته. كحال الصلاة فهي عبادة عظيمة تسبق بطهارة من الحدث والخبث، وتؤدى على هيئة معينة من قيام وقعود وركوع وسجود وهكذا، كونها على هذه الحال نقول هذا حكمة علمناها أم جهلناها. فعدم علمنا بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة عن العبادة. ثاني، فيما يترتب على تلك العبادة في غايته المحمودة التي يترتب عليها. فالحكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منها. فما يترتب على العبادات، ما يترتب على جميع الأحكام الشرعية نقول هذه غايات، فلم يشرع الله عز وجل الأحكام الشرعية إلا لما يترتب عليها من غايات محمودة، إن فعلت حينئذ ترتب عليها ذلك. ولذلك نقول الحكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه إما عاجزا أو عدم رعاية فهذا لا يسمى حكمة. وضع الشيء في موضعه مع، لابد من القيد، مراعاة ما يترتب على ذلك الشيء، وأما وضع الشيء في موضعه دون مراعاة حينئذ نقول هذا لا يسمى حكمة. فوضع الشيء في موضعه عدل، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والحكمة عدل وزيادة. العدل وضع الشيء في موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الحكمة عدل وزيادة. ما هي زيادة؟ مراعاة المصالح أو الغايات التي تترتب على فعل العبادات. إذن الثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها، يعني حكمة في الغاية من الحكم. ما الغاية من هذا الحكم؟ نقول ما يترتب عليه هو مراعى من جهة الباري جل وعلا، حيث إن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. فانظر إلى حكمة الله تعالى في حكمه الكوني الشرعي، هذا جاء معللا، إما طلب رضوان الله تعالى، الجنة، النجاة من النار، كل هذه حكم، حيث يصيب الناس المصائب العظيمة لغايات حميدة، كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال ليذيقهم. هذا حكم كوني أو لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر حكم كوني، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ففيها رد لقول من يقول إن أحكام الله تعالى ليست لحكمة بل هي لمجرد مشيئته. وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين، الأول حكم كوني قدري وهو ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني الربوبية ومقتضياتها، كقول تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. هذا حكم كوني، حكم كوني يعني لا يتعلق بالشرع، إنما يتعلق بالرزق والإحياء والإماتة وجميع معاني الربوبية ومقتضياتها. ثاني حكم شرعي، حكم ديني شرعي، وهو ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين، كقول تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله إن الله يحكم ما يريد. يحكم ماذا؟ يعني حكم الشرع، وليس مراد به الحكم الكوني. وقال تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، مراد به حكم الشرعي، فحكم ويحكم قد يرد في الكتاب القرآن ويراد به الحكم الشرعي فحسب، وقد يراد به الحكم القدري فحسب، وقد يحمل على المعنيين، يحمل على معنيين. فقول أليس الله بأحكم الحاكمين هذا يشمل النوعين، حكم الشرعي والحكم القدري، فشامل الكون والشرعي، فالله عز وجل حكيم بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، وهو أيضا محكم لهما. فالحكم الشرعي حكم وله غاية منه حكمة تترتب عليه، والحكم الكوني كذلك، إذن كل منهما له غاية حميدة تترتب عليهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان مختلفان. قال ابن القيم: والحكمة وضع الأشياء في موضعها مع مراعاة الغايات. قال ابن القيم في المدارج: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعلمية وضع الشيء في موضعه انتهى. وحكمة سبحانه صفة قائمة به، يعني هي صفة من الصفات، كما نقول عليم دل على صفة العلم، وهي صفة ذاتية قائمة به. حكيم دل على ماذا؟ على الحكمة. إذن الحكمة كالعلم صفة قائمة بالباري جل وعلى، كسائر صفات من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك، وهي تنقسم إلى قسمين: إحداها حكمة في خلقه، وهي نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، والثاني صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. الثانية الحكمة في شرعه، وتنقسم أيضا إلى قسمين: الأول كونها في غاية الإحسان والإتقان، والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، حكمة على نوعين، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان: إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها أيضا ذلك الوصفان: غاياتها اللاتي حمدنا، وكونها في غاية الإتقان والإحسان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك. مسلمون، لم يقل أهل السنة والجماعة، لما قال المسلمون، لأن الحكمة عند الأشاعرة منفية، فكل لام لام التعليل لام مكيف في القرآن فهي لام الصيرورة عندهم. فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحمودة والغايات المحبوبة. والجمهور يقولون: لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحكامه. إذن التعليل هذا مقارن لحكم الله الشرعي والقدري، فما من حكم لله شرعي إلا هو معلل، علمناه أم جهلناه، وما من حكم قدري إلا وهو معلل، علمناه أم جهلناه. فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه، وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة، انتهى من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والحكم كما مر معناه المنع، وشرعا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، فيدخل فيه الحكم الشرعي بنوعيه الوضعي والتكليفي. وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام: قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له، وهو الحكم الديني الشرعي، يجب الإيمان بأنه من عند الله تعالى والتسليم له مع القبول، فإذا لم يكن كذلك حينئذ انتفى عنده الاستسلام للباري جل وعلا. قال سبحانه: ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى أصل الإيمان. إذن كل حكم شرعي ديني في الكتاب والسنة وجب الإيمان به ولا يجوز رده، ولو تخلف لو لم يمتثل لا يلزم منه ماذا؟ عدم الإيمان. فالإيمان شيء، بالحكم الشرعي والتصديق به شيء، والعمل به شيء آخر. ولذلك لو وقع من وقع في الزنا مثلا عنده شيئان، الشيء الأول اعتقاد أنه محرم ولو وقع في المحرم، فكونه يقع في المحرم شيء هذا مخالف، لكنه يجب أن يعتقد أنه محرم، فلو اعتقد أنه مباح كفر، لأنه مما يعلم من الدين بالضرورة أنه محرم. وكذلك الربا، قد يقع في الربا لكن لا يلزم من ذلك أن يعتقد أنه مباح، إذ لو اعتقد أنه مباح لكفر، لأنه يعتبر ماذا؟ رادا لحكم الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضبط. فوقوع المسلم في المعصية شيء، واعتقاده فيما يتعلق بذلك الحكم شيء آخر، لأنه يجب الرضا بحكم الله تعالى، ويجب قبوله والتسليم له والانقياد له ولو لم يمتثل. فيعتقد أن الصلاة واجبة ويجب حينئذ الامتثال وليس كما سبق، هذا الحكم الشرعي يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له. وأما الحكم الكوني من الأمراض والفقر ونحو ذلك، فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر مثلا والعاهة والأمراض ونحو ذلك، هذا مما يستحب الرضا به يعني لا يجب. ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية ونحو ذلك. وأما اسمه سبحانه الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها على ما هي عليه، كما أحاط بظواهرها، انتهى من الصواعق. إذن نقول الخبير فعيل، ومأخوذ من ماذا؟ من الخبرة. يقال خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته، إذا عرفته على حقيقته. فكونه خبيرا غير كونه عليما، العليم إذا جاء مع الخبير حينئذ يحمل على ماذا؟ على العلم بالظواهر، والخبير يكون على العلم بالبواطن، هذا إذا اجتمع. وإلا العلم أعم من الخبير، لأن العلم متعلق بماذا؟ قلنا بكل شيء، بالباطن وبالظاهر. لكن إذا اجتمعا فالخبير يتعلق بالباطن والعليم يتعلق بالظاهر. إذن كونه خبيرا غير كونه عليما، لأن العلم هو بالظاهر وأما الخبرة ففيها الباطن. إذن وهو الحكيم الخبير أثبت فيه اسمين الباري جل وعلا على المعنيين السابقين وصفتين. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.